اتكئ فطري لا تخاف يا ابني على صار التكي أنا حي إلى الأبد فستحيا للأبد أنا حي الموت الثاني لا تخاف من نلت الميلاد الثاني لا تخاف لن يؤذيك الموت الثاني لا تخاف لا تخاف من نلت الميلاد الثاني لا تخاف أنا حي للأبد فستحيا للأبد أنا قمت من الموت وشوكته مرة تانية أنا قمت من الموت وشوكته نصرتي أعطيها لك لا تخاف لا لا لا هذا أنا انتصرت لا تخاف لا تخاف نصرتي أعطيها لك لا تخاف أنا حي للأبد فستحيا للأبد